شبكة سما الإنشادية تقدم. لا تقول يا ربي همي كبير يا مهموم، انت قول يا همي ربي كبير. يا مهموم لا تقول يا ربي همي كبير، يا مهموم انت قول يا همي ربي كبير. مهما ضاقت بك ليالي العمر لا تستجيب، مهما ضاقت بك ليالي العمر لا تستجيب. إلا بالخالق حبيبك ربنا المولى القدير، إلا بالخالق حبيبك ربنا المولى القدير. كم ظننت انها خلاص حلها أمر عسير، كم بكيت تقول هذه النهاية والمصير. كم ظننت انها خلاص حلها أمر عسير، كم بكيت تقول هذه النهاية والمصير. ثم بفضل الله وجدت ان العسر اصبح يسير، ثم بفضل الله وجدت ان العسر اصبح يسير. يا مهموم لا تقول يا ربي همي كبير، يا مهموم انت قول يا همي ربي كبير. مهما ضاقت بك ليالي العمر لا تستجير، مهما ضاقت بك ليالي العمر لا تستجير. إلا بالخالق حبيبك ربنا المولى القدير، إلا بالخالق حبيبك ربنا المولى القدير. قارن البلوى بغيرك تلقى همك شي صغير، واذكر اللي هو يعينك ثم توكل واستخير. قارن البلوى بغيرك تلقى همك شي صغير، واذكر اللي هو يعينك ثم توكل واستخير. دامها ما هي بدينك، دامها ما هي بدينك، احمد لانك بخير، احمد لانك بخير. يا مهموم لا تقول يا ربي همي كبير، يا مهموم انت قول يا همي ربي كبير. يا مهموم لا تقول يا ربي همي كبير، يا مهموم انت قول يا همي ربي كبير. مهما ضاقت بك ليالي العمر لا تستجير، مهما ضاقت بك ليالي العمر لا تستجير. إلا بالخالق حبيبك ربنا المولى القدير، إلا بالخالق حبيبك ربنا المولى القدير.